أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع حلقة جديدة من ساعة التربية، ألقاكم على خير. أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة. أتمنى على الله تبارك وتعالى أن تكون الأساليب التي تعطى من الحلقة السابقة في مسائل الثقة مش تضايقكم حبتين، مش تزعلكم حبتين، مش تيجوا على نفسكم حبتين، وما تاخدوش موقف مني أن الدكتور ياسر بيطلع القطط الفطسة في الأب وفي الأم. الدكتور ياسر قاعد في برج عالي وهو مش حاسس بالعيال، بالشخصيات، بالكائنات اللي بقت موجودة داخل البيوت وبتتعامل معانا. قد إيه صعوبة الأولاد، قد إيه صعوبة التربية، قد إيه صعوبة التوجيه، قد إيه صعوبة التوازن ما بين الأمور. وبالتالي نحن في ضغط شديد وفي إرهاق شديد على المستوى النفسي والبدني وعلى المستوى المعنوي وعلى المستوى المادي وعلى أي مستوى من المستويات، ولكن في النهاية هي أمام لا أستطيع أن أخفيك منها. لا يوجد في هذه الحياة ما تستطيع، ما يؤثر في نفس الإنسان أكثر من نبتة ابنه ونبتة ابنه. حقق زي ما أنت عاوز، انتصر لذاتك زي ما أنت عاوز، تقلد مناصب زي ما أنت عاوز، اوصل لأرفع الأوسمة زي ما أنت عاوز، ولكن في النهاية التقييم الحقيقي الذي يعطيك راحة النفس واستقرارا في القبر ودعوة إلى زيادة الحسنات، ليفتخر أني في يوم من الأيام عانيت مع ابني ده وجيت على نفسي في الحتة الفلانية وساعدته في الموقف الفلاني وساعدته أن يوصل لما وصل إليه حتى أصبحت فخورا أتحدث عن هذا، هو ابني أفخر به وهذه وابنتي أفخر به. وده كلام مش إنشاء. أسعد اللحظات أما ربنا يرزقنا بابن صالح. والصلاح على فكرة مش المستوى العلمي ولا المستوى الأدبي ولا المستوى المالي ولا المستوى كذا، ده أن أجده في لحظة احتياج، أن أجده رفيقا رؤوفا رحيما، إن أنا أتمنى لقاءه لأنه قد غاب عني، فأجد أن الباب إيه يدق فأفتحه فأجده أمام ناظري فأخذه إلى أحضاني. رحم الله والدي فقد كان سندا بكل معاني السند. كبرت ما كبرت وحييت ما حييت وتعرضت ما تعرضت ولم أحمل يوما هما، لأن سندي والسبب الأرضي اللي ربنا حطه موجود في ظهري. يعني إحنا عاوزين العلاقات تبقى كده ويبقى المفاهيم تبقى كده. تعالى نتنقل بقى نقلة تانية. شوف أنا يعني سموت بالعلاقات الإيه؟ تعالى بقى نتكلم من الأسباب التي تدعو إلى قلة الثقة، استخدام الألفاظ المنتقاة داخل المنزل. سمعت أما تقول لابنتها ما يلي، وبنتها عندها 11 سنة، 12 سنة انا لو بعلم حمار كان اتكلم، انا لو بعلم حمار كان فهم، لو بعلم حمار كان رتب الدنيا زي ما انا عايز. ودي حطها على جنب. ام اخرى، انت يا بنت، لا مؤاخذه انا اسف جدا، ده اللي بيحصل في البيت. انت بنت، انت معفنه، لا مؤاخذه انا اسف جدا، معفنه دي يعني معناها شيء عضوي تعرض لبكتيريا تعفن فخرجت منه رائحه اعزكم الله كريهه. ففي أم من الأمهات بتقول لبنوتتها ده 3 سنين ونص، فين عملت على روحها بعد ما كانت انتظمت أو فرفتت على الأرض والأم نظيفة شويتين، أو ما تعرفش يعني، ممكن تكون دلقت المية على هدومها، ما تعرفش، هي ممكن تكون يعني عملت حاجة كده يعني، حاجه من الحاجات دي يعني، مش ما سمعت يعني، هي ما افتش، ما افت يعني، لم تقبض عليها وهي في احضان شاب من الشباب يعني، ولا بتعمل شات خارج عن العاده يعني، او بتشرب سيجاره، ولا 3 سنين ونص. فالام تقول لابنتها انت يا بنت معفنه، ايه اللي عملتيه ده؟ فالبنوته بمنتهى التلقائيه بتقول لمامتها ما انت معفنه برضه يا ماما. فالام بتقول لها يا قليله الادب، حد يقول لماما معفنه؟ بتستغربي كده. فقالت لها ماما انت قليله الادب برضه، ما انت قلتيلي معفنه. أنا بأذكر ده على مثال، مين غلطان؟ مين غلطان؟ مين لسانه فالد؟ مين اللي هيتحاسب عند ربنا؟ ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. والأم دي بتصلي، وكلمة معفنة دي بذيئة، وبالعكس أنت بتطعمي فيها، والبت ريحتها حلوة ومستحمية وزي القمر، وقعد شوية مية فنعتيها بده. في حيوانات منقرضة منذ ملايين السنين لحد النهاردة موجودة والله في بيوتنا، تخيلوا يعني احنا استطعنا ان احنا نكسر الاعجاز الكوني بانقراض حيوانات، بانقراض حيوانات ببقاء اسماء هذه الحيوانات منطبقة على اولادنا. يا حمار يا بغل يا طور، الكرسي اللي انت قاعد عليه لو يتكلم انت تتكلم. لدرجة ان في ولد عند سن 8 سنوات وماما بتذاكر له تعبانة، فبتقول له حل المسألة دي، فقال لها معرفش. قالت له ليه ما تعرفش؟ ده انا حمار يا ماما، والحمار ما بيفهمش. اللي يقدر يقول لابنه حمار 3 4 سنين تأكد تماما ان ابنك عينها، وبعد كده بنتكلم في الثقة بالنفس، سلم لي على الثقة بالنفس. تعالى النقطة تانية، اما يكون ابني جاب 9 من 10 كي جي 1، الدنيا اتقلبت، الدنيا باظت، الدنيا خربت. والغريب في الأم إنها تتحدث عن الدرجة التي نقصت ولا تتحدث عن الإنجاز الذي قام به الولد. الجزء من الكوب الناقص هو ما نركز عليه في حياة أولادنا، صح؟ بتدي النفس. تعالوا نشوف الأم والأب، تعالوا نشوف الزوج أما يخش ويلاقي المائدة مغطاة بأصناف الطعام ويقعد ياكل ويشرب، وأول حاجة يعلق عليها أما يلاقيش المية مش موجودة. يعني سيادتك قاعد تلوم تلت ساعة في 25 دقيقة أكل، والأكل عاجبك وعامل مزاج بين الأكل، وسيادتك ما طلعتش كلمة عدلة تسلم إيديكي. يعني طعم الأكل تحفة، أنا والله يعني بس ربنا يسعدك وربنا يطعمك من الجنة وربنا كلام حلو كده. وأول ما يشوف يروح وشه متغير كده، في حد بيحضر ترابيزة للأكل من غير مية. زوران يا وليا قومي، عاوز كوبات مية. تكميلة، ده انت بتهد فيها، ده انت المرة الجاية هتلاقي الأكل ملح زيادة أو من غير ملح. هتيجي مش هتلاقي الترابيزة المعدة دي إلا متأخر، ولو أعدت مش هتعد بإتقان. البشر واخدين على الكلمة الطيبة صدقة، ده دين على فكرة. الشخصية دي لا تلبس إن صلاة المغرب ممكن تدن ينزل يصلي ويجري ويرجع، والعشاء يدن ينزل يصلي ويرجع، والفجر ينزل يصلي ويرجع. هو انت بتاخد من الدين والاخلاق والمسلم والقيم اللي يعجبك على مزاجك انت، على مزاجك انت، وبتبهدل في بنات الناس وعيالك والمحيطين وكانهم عبيد. العبوديه مع الاسلام انتفت وانتهت وتحولت، فلا تنعت ابنك بلفظ يؤثر سلبا. ما تبصش للاخطاء، بص لحجم الانجازات، بص للشيء الجيد اللي ابنك بيقدمه لك، ما تبصش للشيء اللي كذا. غريبه صوت الامهات، صوت الامهات لا يعلو الا في حاله واحده، العيال ساكت، العيال قاعدين يلعبوا وتططوا يعملوا وساكتين وبتاع والكلام ده، هوب وزي الفل، اليوم مر زي الفل. تجيش الام تقول لهم برافو عليك، شطورين، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظكم، انتوا النهارده سبتوني اعمل ما بدا لي في البيت من غير ما تزهق. هيجوني لا، ما تظهرش الام وشعرها منكوش وداخله كده بسم الله ما شاء الله وشعرها منكوش ليه؟ خدوا بالكم، دي كانت لابسه الخمار بتصلي، وهي بتصلي صوت الاولاد في اللعب زاد وعلي. فقال ايه بقى؟ فالاستغراق في العباده لا يتم الا في الهدوء الكامل والسكون، مش بتذكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى باصوات اولاد اللي ربنا رزقهم لي، اللي هو في ناس كتير جدا بتقعد سنوات طويله عبال ما ربنا يرزقهم بطفل وبيلفوا على الدكاتره قد كده، فبدل ما اقول الحمد لله خلاص ما استشعرتش المسؤوليه واستنفرت نفسي الا وانا بصلي وهم صوتهم عالي، هوب راحت شالت الخمار بعد ما خلصت الصلاه طبعا منعكشه وداخله عليهم، وداخله عليهم هب كده عشان تديهم في كلام في جنابهم. ولم تظهر الام في اليوم الا في هذه اللحظه. هيترسخ بقى لا مؤاخذه في نفس ابني حالة الرضا عن الذات عند الأولاد هتبقى عاملة إزاي؟ يوزنها لي يا معلم، هتبقى إيه؟ بلاش، هيبقى إحساسهم بإنهم رضا أمهم عنهم قد إيه؟ مش بقول لكم كتير ممن يعالجون نفسياً يعالجون نتيجة لآباء وأمهات ينقضون ثم ينقضون ثم ينقضون ويدعون. إنهم بيوجهوا أولادهم، دي وظيفتهم الأساسية اللي موجودة في الحياة، إن إحنا نصلح لأولادنا أخطائهم، وإن إحنا نشوف الغلط فين، وكده غلط وكده ما ينفعش. أما الصح فده طبيعي في الأولاد. لا، اعرف القاعدة، الخطأ عند الطفل هو الأصل، أما الصواب فتلك وظيفتك إنك توصلها له بالأسلوب المناسب. لسه في هذا الموضوع إضافة وتكملة في الحلقة القادمة بإذن الله مع ساحة التربية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.